بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 73 من دروس جامع المسائل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي تعريف الرجاء والفرق بينه وبين التمني وكم أنواع الرجاء. والسؤال سؤال اليوم، وهو سؤال مهم جداً ينفع المسلم ويجب عليه أن يعرف الجواب عليه: هل يسوى بين الخوف والرجاء أم يغلب أحدهما على الآخر؟ يعني الإنسان في هذه الدنيا هل يعني يسوي بين الخوف والرجاء أم يغلب الخوف أم يغلب الرجاء؟ يعني ما هو الواجب علينا في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي هذه الحياة، أن نكون بين الخوف والرجاء أو أن نغلب جانب الخوف أو أن نغلب جانب الرجاء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 5 أقوال، والجواب على ذلك أن هناك 5 أقوال في هذه المسألة. فمن العلماء من قال نغلب جانب الرجاء مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن الذي يغلب جانب الرجاء سيجتهد في عمل الطاعات. إذا غلب جانب الرجاء ورحمة الله سبحانه وغلب رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه سيجتهد في عمل الطاعات وعمل الصالحات. يعني سيكون الذي في ذهنه الأجور والدرجات في الجنة وكم في هذا العمل من الأجر ورحمة الله سبحانه وتعالى، فيجتهد في عمل الصالحات. هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا بالعكس، قالوا يغلب جانب الخوف، يغلب جانب الخوف. فإذا كان مغلبا لجانب الخوف فإنه يبتعد عن السيئات وعن المعاصي، لأنه يخاف من الله سبحانه وتعالى ويغلب جانب الخوف. هذا سيدفع به إلى أن يترك المعاصي، أنه كلما أراد أن يقع في معصية هو على هذه الدرجة، درجة الخوف من الله سبحانه وتعالى، فسيكون تاركا ومجتهدا في الابتعاد عن المعاصي والسيئات. والقول الثالث من أقوال أهل العلم قالوا بل ينبغي أن يستوي عنده الخوف والرجاء، الخوف والرجاء يستوي عنده الخوف والرجاء، ولا يغلب أحدهما على الآخر. يعني فيعبد الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء، لأنه إذا غلب الخوف وما عنده رجاء، غلب جانب الخوف ونسي جانب الرجاء، هذا كما ذكرنا أنه قد ييأس من روح الله، ييأس من روح الله ويقنط من رحمة الله كما ذكرنا في الدروس الماضية. فما تجد إلا وهذا الإنسان يعني قانطا من رحمة الله، لأنه دائما في الخوف، في الخوف، ولا يرجو رحمة الله ولا ينظر إلى سعة عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته. فإذا به يغلب جانب الخوف، فإذا به ييأس، إذا فعل معصية يئس من روح الله ومن رحمة الله ولا يذهب إلى التوبة، بل إنه يأتيه الشيطان ويقول له أنت أصبحت مذنبا لا توبة لك، ويذكره بالنار والنار حتى يعني يئسه ويقنطه، أنت لا يمكن أن تدخل الجنة. حتى والعياذ بالله بعضهم يترك الأعمال الصالحة يعني ويقول ما الفائدة أن أعمل الصالحات وأنا من أهل النار، هذا والعياذ بالله مزلق من مزالق الشيطان. وإن غلب الرجاء، وهذا هو الغالب على الناس الآن، تغليب جانب الرجاء، يعني فتجده هذا أمن من مكر الله. بالمقابل إذا غلب جانب الرجاء على الخوف هذا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، فهو مقبل على المعاصي ومنكب على المعاصي ويعني كسل من الطاعات، وهو يقول رحمة الله، الله غفور رحيم، ونسي أن الله شديد العقاب. وهذه كثيرا ما نسمعها عند كثير من عوام الناس، إذا قيل له اترك هذه المعصية يقول الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكنه أيضا شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. والمغفرة لا بد أن تأتي بأسبابها. من أسباب المغفرة أن تترك هذه المعصية وأن تندم عليها وتعزم ألا تعود إليها. فإذا غلب جانب الرجاء على الخوف فتجدونه يأمن من مكر الله، فينهمك في المعاصي، ينهمك في المعاصي، وكلما نصح أو قيل له قال الله غفور رحيم، فهذا غلب جانب الرجاء على جانب الخوف. والذي ينبغي علينا أن نكون بين الخوف والرجاء، نخاف من عذاب الله ونرجو رحمة الله. قال الله تعالى عن أنبيائه ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا. انظروا بين الخوف والرجاء، رغبا يعني رجاء فيما عند الله، ورهبا يعني خوفا مما أعده الله سبحانه وتعالى للظالمين وللعاصين. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. انظروا، قال يرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا هو الذي ينبغي على المسلم، أن يعبد الله بين الخوف والرجاء. والقول الرابع، بعض أهل العلم قال يغلب جانب الخوف في حال الصحة، يعني إذا كان صحيحا يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض والاحتضار، يعني عند الاحتضار وعند المرض يغلب جانب الرجاء. وهذا قول حسن، يعني يتبع الأول، أنه إذا حصل للإنسان المرض وقت الاحتضار يغلب جانب الرجاء، يرجو رحمة الله من أجل أن يموت وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويحب لقاء الله، لابد. فيغلب عند الاحتضار يغلب جانب الرجاء. ولهذا إذا حضرت على إنسان محتضر، يعني على فراش الموت في حال المرض المخوف، تذكره بالله وبحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وتذكر له الأدلة التي فيها رحمة الله، وأن رحمة الله واسعة، وأن عفو الله واسع، لابد من أجل أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فهذا يغلب جانب الرجاء في حال الاحتضار. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. فإذا ظن في الله ظنا حسنا فإن الله سبحانه وتعالى عند ظنه. وفي حال الصحة، وقت ما يكون الإنسان صحيحا، وقت ما يكون عنده الصحة والعافية والأموال، يغلب جانب الخوف من أجل أن لا يتمادى في المعاصي، أو يطغي هذا المال أو تطغي هذه الصحة فينسى الله سبحانه وتعالى، فهنا يغلب جانب الخوف. وكذلك إذا أراد أو هم بالمعصية، وهذا هو الخامس من الأقوال، قال بعض أهل العلم أنه إذا عند إرادة المعصية يغلب جانب الخوف، وعند إرادة الطاعة يغلب جانب الرجاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 15 صفحة 21، قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يعني الذي يعبد الله فقط، يقول أنا فقط أعبد الله محبة في الله، لا أريد الجنة وما أخاف من النار، هذه زندقة، ما يجوز، لأنه ما هو أفضل من الأنبياء. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، معني الذي يعبده فقط بالخوف هذا سيكون بعد ذلك من الخوارج، من الحرورية، الذين يكفرون المسلمين ويرى أن هذا كلها كفر وهذا كفر وهذا كفر حتى ييأس من رحمة الله. ومن عبده بالرجاء فقط وحده فهو مرجئ، يعني من المرجئة الذين يقولون ما يضر، خلاص إذا أنت مؤمن في الإيمان في القلب ما يضر، تفعل ما تفعل من السيئات فلا يضرك، هؤلاء المرجئة. ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن، إذن المؤمن الذي يعبد الله بالثلاث كلها، يعني حبا لله وخوفا من ما عند الله من العذاب ورجاء فيما عند الله من النعيم. إلى أن قال فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته، فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه، ضعف إيمانه بحسبه. فإذن هنا الخلاصة أن التفصيل في هذا الجواب هو الصواب، فإن الخوف يغلب في حال، يعني يغلب الخوف في حال، يعني يكون الأصل أن الإنسان يعبد الله بين الخوف والرجاء، لكن يغلب الخوف في حال إذا كان مقدم على المعاصي، ويغلب الرجاء في حال إذا كان مقبل على الطاعات، وفي وقت المرض يغلب جانب الرجاء وهكذا. والموفق من بصره الله بأن يضع كل مقام محله. فهذا هو مسألة الخوف والرجاء، كيف يعيش الإنسان بينها. قال ابن القيم: الرجاء حاد والخوف سائق. الرجاء يحدو بك إلى الجنة، والخوف يسوقك إلى الجنة وإلى الهرب من عذاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم جنته، وأن يقينا وإياكم من ناره، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.